طيب قلنا المحاولات الخياليه للقوه التالق والنجاح اللامحدود والجمال المثالي، حتى ده آفة منتشر حاليا في الوقت الحالي، اللي هي فكره ايه، الناس يقول لك ترضى تبقى انسان عادي، يا رب ابقى انسان عادي. انت يا رب ابقى انسان عادي، اخي ده الجنه، اكثر اهل الجنه من الضعفاء والمخلصين. النبي صلى الله عليه وسلم قال انما تنصرون بمين بقى؟ بالضعفاء، بدعائهم واخلاصهم. هو ده الامه بتنصر بدول، خلاص. فيعني الامه بتنصر بمين؟ بضعفاء. الضعيف ده بيعمل ايه؟ الاخلاص والدعاء. الامه بتنصر بده. فيا رب، يا رب تبقى انت مع من احد الناس. واحد يقول لك ايه، بس انا نفسي ابقى مميز في ايه؟ في ايه؟ يعني الفكره قدراتك قد ايه؟ ايه المتاح؟ ايه المتاح؟ لو حاجه خارج الاستطاعه، بعد يقول طب انا اعرف منين استطاعتي؟ تجرب اشياء واقعيه، كل ما حاجه واقعيه تعرف تعملها بكفاءه ارفع حاجه فوقيها. لو لقيت كل الحاجات بتأدي فيها اداء معقول في العموم يبقى دي قدراتك، زود حاجه تانية. لو مش قادر، لو عجزت في هذه فانت عن غيري اعجز، يعني ما انا مش عارف تعمل ده، لا هتعمل دي. قاعد بقول لك ايه، بتشيل كام بنش؟ 70. طب ما تيجي نجرب 180. ما لما انت مجربتش 70 هتفلح في 180. خلاص وهكذا. طيب احنا قلنا ايه، وصلنا ده يعني ان الدعوه للتميز تكون مش بالشكل عام، يعني المفروض اصلا مبقاش في دعوه للتميز بالشكل المبالغ. هو الناس فاهم فكره التميز غلط، يعني ايوه فكره انه اقول لك انا عايز ابقى خطير، عايز ابقى خطير. ما هو مش كل الناس تبقى، يعني هو فكره ايه، هو مين قال لك ان رب الناس خلق الناس كلها في ميزان واحد؟ في ايه واحد يقول لك ايه يعني هو احسن مني؟ يا بيه مش احسن منك، هو كل الناس عارفين ان هي ايه، فكره ايه، ده واحد ردانه قوه رب العزه، قوه بدنيه، فيساله على الجهاد وعلى نصرة الحق وعلى مساعدة الملهوف وذا الحاجة وبتاع. واحد ربنا خلقه عضو خفيف وبتاع، يعمل ايه ده؟ لو جاهد فضيلة، زي ما حديث الصحابة لما ضحكوا من سيدنا عبد الله بن مسعود، فالنبي ايه ردهم لميزان تاني، قال لهم هم بقى رجل ساق ابن مسعود دي في ميزان الله عز وجل اتقل من احد، خلاص. فقدهم ميزان، لما عدى رجل سمين حسن الهيئة بتاع، فقالوا لهم ما تقولون في هذا؟ قال هذا ايه، حري اذا تكلم يسمع، واذا نكح ينكح، واذا يعني ايه، هو ده، هو ده. وده كل الناس كده، بني الناس مقبولين على ده. احنا كبشر لو واحد دخل لابس بدلة وبتاع مش عارفين الناس ايه هتنصرف، لو واحد دخل بجلابية بسيطة وبتاع الناس ايه، ده احنا كبني ادمين. لو واحد راكب عربية لا ده هو هو ركبوه عربيه تويوتا كورولا، بعد كده ادوا له عربيه بي ام دبليو، وبعد كده جابوا له عربيه هامر كبيره جدا، وهو سايق سايكولوجيا بيتغير، افرازات جسمه بتتغير. والله ليه؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، النبي صلى الله عليه وسلم كان عم، كان عنده، النبي كان بيركب خيل وبيركب جمل، ليه ناقه، وكان عم ركوبه بغله. فكره ايه؟ ان هو مش من عجز، هو النبي يقدر يعمل ده، اساس البيت والاكل والشرب النبي يقدر يجيب اكتر من كده. هو ده معنى الزهد مع القدره، خلاص. ليه؟ حاجه فكره التواضع وفكره الزهد في الدنيا وفكره الورع، ده داخل كل ده، كل ده معانا. عشان نرجع تاني الفكره اللي احنا كنا قبل ما نسيبها، فكره ان انا عايز اتميز. عايز تتميز في قدرات غيرك مش هينفع، تتميز في قدراتك انت، تتميز في قدراتك انت ينفع. يعني في مره بيقولوا واحد مزارع اظن في المكسيك او في الارجنتين مش فاكر، جرب، انت عارفين في ناس بتحب حاجه بتبقى متسلطه عليه قوي، يعني في حد بيحب ايه، الزهور والورود، خلاص، بس مش فالح، كل حاجه يجيبها تموت، والحاجه اللي تفلح تربي له كائنات ضاره في الشقه، اناكوندا، تعابين، سحالي، حاجات كده، يعني يفلح في حاجه، اي حاجه تظبطها تضرب حاجه ثانيه، ها؟ فالراجل ده جرب يزرع كل حاجه، اللهم صل على النبي كده، فلح في كل حاجه، ما عرفش يزرع ولا حاجه. طيب ده يعمل ايه؟ خلاه عمل ايه؟ حد يفكر، يعني الراجل ده عايز يتميز برضه. ما هو سبحان الله، احنا كبني ادمين احنا ده، احنا نبحث عن التميز حتى لو ما عملناهوش. يعني هو رب العزه من جزء القران مليان وصف احنا كالنزوع النفسي بتاعنا، فيقول لك ايه؟ احنا بنحب ان نحمد على ما لا نفعل، يعني لو واحد قال لك ايه هو حضرتك اللي انت ساعدته الراجل امبارح انت بتبقى مبسوط بقى انت ما ساعدتوش بس انت مبسوط لو انت كدابه ومش سوي هتقول له ايه كل يوم كل يوم كده ما ده احنا لو مش المبصر اللي زي يساعد لعمه اللي زيك الحياه هتبقى فيها ايه حاجه خلاص فالراجل قاعد يفكر شويه هو ايه اللي متميز فيه ان هو مر مش فشل ان هو مر بكميه خبرات لا يمكن تجتمع لبني ادم الراجل جرب حاجات كتير عامل كتاب دليلك للزراعه الناجحه حد عنده تريكات اكتر منه مفيش بقي الراجل ده يعني لغايه ما بيقولوا انا فاكر القصه كده ان هو شرف بعد كده لانه بقي من اكتر الناس اهم من الناس اللي بتكتب في الموضوع فبقي متخصص يعني نادر الوجود اظنه قاعد يترقى لغايه ما بقي وزير زراعه نائب رئيس وزراعة حاجه لا في مصر احنا عندنا كل الوزراء فشلاء قصدي يعني بيبقوا كانوا فشلاء وبيستعينوا بيهم عشان خبراتهم في الفشل لا ده كان في المكسيك او في امريكا اللاتينيه حاجه زي كده بس الشاهد ان هو ايه في كده في مساحه كده في واحد يقول لك انا ما بعرفش اعمل كذا ما هو انت مش كل الناس زي بعض ومش هيتحاسبوا على بعض شوف حاجه تفلح فيها طب انا مش فالح في ولا حاجه دي وحشه لا مش وحشه الراجل قال له ايه ليه مش وحشه يا اخوانا احنا ايه المحك اللي في الدنيا احنا عايزين نروح فين من الاخر احنا عايز نخش الجنه يقول لك طب خش الجنه وانا مش متميز مفيش اي احتفالات ما يا بيع تدخل ما لو دخلت الجنه هتبقى متميز يا حلوه يعني ما الجنه دي تميز الجنه دي يعني انت جايب 95 في اي حد هيخش الجنه يا اخوانا يبقى متميز دي حاجه مهمه الفلاح ان انت تخش الجنه ده فلاح يعني انت فالح لو دخلت الجنه فالنبي الراجل قال له يا الله يا رسول الله دلني على ايه على امر رجل يسال على شيء يدخله الجنه فالنبي قال له ايه قال له يجاهد في سبيل الله فقال لا يقدر فقال له امر بالمعروف ونهى عن المنكر قال لا يقدر قال له ينفق نفق حتى يفني المال فيه قال لا يقدر قال يعين الملهوف والضعيف وذا الحاجه اي حد عايز مساعد قال لا يقدر ده ما فيش تميز خالص لا جهاد ولا امر معروف عن منكر ولا نفقه ولا مساعده طب اعمل عمل طوعي ما يقدرش عارف اكن واحد ساله قال له الرسول قال له دلوقتي اكن قال له جاهد قال له ما اقدرش قال له تامر معروف عن منكر قال له ما اقدرش قال له خلاص تنفق معيش خلاص ساعد الناس ما اقدرش انا عايز اتميز كل ده هو برضه ليه لان دخول الجنه تميز بل اعلى سلم التميز فالنبي ضحك قال له اراك لا تترك لصاحبك شيء من المعروف ما انت كده خلاص مش طب ادخله الجنه يخش الجنه ازاي فالنبي قال له ايه قال له يحجز اذى عن الناس كلام بهذا المعنى يحجز اذى عن الناس فيدخل الجنه لو عمل دي لوحدها ان انت تربي انا دايما اقول ان هو واحده هدفها في الحياه ان هي تتجوز وتخلف وتربي بنتها تربيه حسنه والاب هدفه ان هو يتجوز ويخلف بنت واحده ويربيها تربيه حسنه ده تميز مش تميز ان هو يتجوز ادي داني لو ده لوحده تميز انه يقدر يتجوز ده دلوقتي تحدي يا حاجه والله مره ده تحدي دلوقتي ان حد يتجوز ان هو يتجوز ان هو يعامل زوجته تعامل حسن يخش الجنه لو هي عامله جوزها بس ما خلفوش ودخل هتخش الجنه بيه هو خلاص بس طب النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتلي من هذه البنات بشيء فصبر خلاص واحسن تربيتها هو الحديث ثلاثه من البنات دخل الجنه قال يا رسول الله واثنتان قال واثنتان الراوي بيقول واظن لو قلنا له واحده لقال واحده خلاص فهو انت واحد قلت لك ايه انت عملت ايه في الدنيا اقول لك انا اتجوزت وربيت بنتي افين تميز لا ما هو انا متميز كده انت عامه ربيتها واحده يعني هي طالعه موحده بتصلي وتصوم وسويه نفسيا ومتربيه وبتاع ده كده اخش الجنه مع الراجل اللي جه النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله لو انا شهدت ان لا اله الا الله انك رسول الله واقمت الصلاه واتيت الزكاه وصمت رمضان وحججت البيت ان استطعت فاين انا قال له ايه قال له لا انت كده مش مميز قال له كده النبي صلى الله عليه وسلم حاشا قال له ايه فقال له اين انا يعني انا هروح فين كده فقال له انت مع حد الدرجة بقى في الجنة مع الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيق دعوي للامه ما هو ده اللي بقوله لك يا حاجه فضل. ما تقرصيش على اعصابك اعصابك وصحتك اعصابك وصحتك اعصابك وصحتك هتفرهضي مننا على اخر الدور. احنا بادئه معانا انت من اول المنهج العلمي واعصابك بدات تقلق. انا قايل ما فيش عقاقير نوصلك تاخدي عقاقير. لا ما هو اللي فهمك غلط. اللي فاهمك فاهمك غلط حوالينا ما غلط ما ده من صلى الله على محمد صلى الله على محمد. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما هو دايما يقول دايما الخطاب لكل الناس بكل شيء ما لا يصلح. النبي صلى الله عليه وسلم قال واحد قال له يا رسول الله دلني على شيء ينفع ادخل الجنه او كثرت عليه شعائر الاسلام فقال لا تغضب. يعني الراجل ده تميزه هيعمل ايه عشان شوفي شوفي لا تغضب يا فاطمة تخش الجنة انت. فقال له لا تغضب كده بس مش عاملش حاجة تانية. يعني ده بيكلم النبي. يعني في واحد يقول لك ايه خد بقى اكتب قيام ليل عايزك تفرم الكتب فرم. يعني ايه عايز اخش الجنة ما تخلينيش اطلع من الدهنة. يعني قول لي كلام بسيط قول لي كلام بسيط. فالنبي قال له ايه قال له لا تغضب دي حلوة بتاعتها لا تغضب. لما جي كلام عن عبد الله بن عمر قال ايه قال نعمة الرجل عبد الله بن عمر ايه مولانا لو كان يقوم من الليل. يعني قال له ايه قال له لم تمقصر في قيام الليل. وهو شاف السيدة حفصة شافت له رؤية او هو شاف رؤية او قالت له اجاز بهذا المعنى ده عبد الله بن عمر. ليه ده عبد الله بن عمر قدراته وتحمله واستطاعته كذا. النبي لما راح خبط على السيدة فاطمة وسيدنا علي فطلع له سيدنا علي فشكلهم كانوا نايمين بالليل. فالنبي فقال لي سيدنا علي قال له ايه الا تصلون يعني مش قيام ليل هبدأ. دي بنت النبي وده ابن عم النبي وده ابن العشر المبشرين ودي سيدة نساء اهل الجنة عليها السلام السيدة فاطمة خلاص كده وامها سيدة نساء العالمين خلاص. فقال له الا تصلون فسيدنا علي قال له ايه قال له ارواحنا بيد الله فان شاء ارسلها وان شاء هو ده بيقول لي مين ده هو بيقول للنبي انت عارف القدر يعني احنا لو ربنا يسر لنا هنقوم. فولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب على فخذي. عارف لما واحد يبقى ماشي يقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا. انا بقول يعني عارف اللي هو ايه انا اللي بقول لك بس صلى الله على محمد ما زاد على ما قال. هو قال له تصلوا فقال له ايه ارواحنا بيد الله كلام عدى. فالقصد ان هو ايه مخاطبة الناس بالتدرج وبتاعد حاجة حسنة ومش كل اخوانا والله العظيم اللي احنا بنقوله ده مش من باب اللي هو جبر الخاطر وبتاع. هذا كلام الله عز وجل في القرآن وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال له يا رسول الله فأين انا لو انا صليت الخمس فروض وصمت رمضان وبتاع انا هعبق فيه. قال انت مع الانبياء والصدقين والشهداء وحسن اولئك رفيق. مش حلو كده والله. سيدنا بلال بن رباح انا الروايه دي ربنا يبارك فيها يعني ايه الدكتوره الاستاذه هدى النمر عارفين هدى يعني لو مش عارف اللي يعرفها يعني الست ربنا يبارك فيها واجزيها عنا خير ولو ما حدش يعرفها عرفوها. انا شايفها يعني من الناس اللي قلمها لطيف جدا وانا سمعت اول مره اتعرفت عليها سمعتها في كلمه يعني كانت معايا كنا انا وهي والشيخ احمد سالم كل واحد ليه كلمه في نشاط طلابي في جامعه عين شمس. فهي طلعت قالت كلمه مختصرة جدا وبليغة جدا ضربت مثال أنا أول مرة أسمع حد بستدل بالطريقة دي في المثال ده بالرغم أنه مثال مشهور أظن كلكم لما نقوله هتبقوا عارفينه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسيدنا بلال قال له إيه بما سبقتنا إلى الجنة فإني أسمع خصفا عليك في الجنة. كده إحنا يا مولانا إيه اللي واثقين منه كده إن بلال في الجنة والنبي صلى الله عليه محمد شاهد بده وإن هو من السابقين للجنة خلاص كده. فسيدنا بلال ده حاجة كبيرة وعامل حاجة كبيرة ومتميز ولا ايه متميز. فقال له ايه بقى ايه فالنبي في الحديث بيقول له ايه ايه اجل شيء او ارجى شيء انت عملته منذ ان اسلمت. ما هو لازم حاجة كبيرة اول اللي تخلي ايه الحديث مشهور عارفين طبعا الحديث. قال له ايه قال له انا يعني انا اكتر حاجه شايفها مهمه في اللي انا بعمله انا ما من وقت اكون احدث يعني ينقض وضوء الا توضأت وما من مره توضأت الا وصليت ركعتين اللي هو بعد كده بقت سنه تقريريه اللي احنا بنسميها ايه سنة الوضوء لو توضيت صلي ركعتين لله ده مسنون خلاص. مين بلال ده بقى؟ كل من أسلم في مكة فتن في ديني يعني قال ما أرادوا منه الكفار كلهم. سيدنا مصعب في الحديث وده نزل في القرآن إلا الذي إلا وقلبه مطمئن بالإيمان خلاص. قال له إيه؟ سيدنا عمار بن ياسر. سيدنا عمار قال له إيه؟ قال له يا رسول الله ما زالوا بي حتى سببتك وسبب الله عز وجل وبتاع. فقال له كيف تجد قلبك أو كيف قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. فقال إن عادوا فعد. كلام إيه ده عمار. عمار اللي هو بعد كده النبي قال عمار معه يدور مع حق حيث دار. كلام قد كده في سيدنا عمار خلاص. وغيره من الصحابة أي حد عرض على التعذيب وبتاع إلا بلال خلاص. وبعد كده ظل على الإسلام طول الفترة وهو من أوائل من الناس اللي أسلموا. قال له من معك في هذا الأمر؟ قال حر وعبد. يعني هم تلت المسلمين المؤمنين اللي كانوا على الأرض كان منهم سيدنا بلال. حر وعبد أبو بكر وفي روايات الصبي يقصد علي بن أبي طالب. طبعا السيدة خديجة مستثنى لأن إيه؟ يعني هي من نفس النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. الشاهد إيه؟ فقال له حر وعبد. فده بلال فسابق في الإسلام وصبر على البلاء محدش يتحمل لدرجة كان هيجنهم. وبعد كده هاجر الهجرة ده الواحد. وبعد كده شاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع المشاهد وأدرك الفتوح بعدين. فطبعا لما تشف الجنة يبقى بكله. قال له انت بقى أرجع عمل عقل. قال له ده يعني مجرد المحافظة على الطهارة وأدومه ولو قل وركعتين سنة بس. ايه هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يغش الأمة ولم يترك الأمة في حيرة لما قال له ايه أحب الأعمال. أنت بتقول لي أكتر حاجة ربنا عملتها يحبني ده متميز ولا مش تميز؟ تميز خلاص. قال له إيه؟ لبست الجاكيت يبقى تاني والله جميل. تعال نعمل إزعاج؟ لا. طيب أحسنت. نكتب إيه؟ علينا. أحسنت. لا هو بيذاكر والله. خلاص كده؟ فهو ده أنا كده أنا عايز ربنا يحبني. خلاص. فقال له ايه؟ ادواء احب الاعمال الى الله. اي عمل؟ سيدنا بلال راح رد لك مثال محلول. قال لك ايه؟ تيجي تتوضى على طول. وقال لما تتوضى صلى الله عليه وسلم مفيش حاجه اصعب من كده عندكم اعملها عشان انا يا بيعملها اعملها بس كده. هو يعني مش كده سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص لما النبي في الصيام قال له ايه؟ قال له بتاع لما كبر في السن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال ايه؟ ليتني اخذت برخصة رسول الله. هو قال له مش هتات عاطف؟ لا دي علاقه. لا نسال الموضوع ده اي علاقه؟ ايه تسالي على عاطف ده بره؟ عاطف بره. تروح لعاطف سلمي لي عليه صلى الله على محمد. طيب فالفكره في ايه؟ ان هو ضايق الخطاب اللي انت مضايقك ده. ده يضايق اللي هو ايه؟ فكره استنهاض الناس في اشياء باشبه بالمثاليه. لا يا مولانا والله الكلام. واحد يقول لك ايه؟ يعني انت عايز كل الناس تتوضى وتصلي بس؟ طب اعملهم خلاص. واحد يقول لك لو عملتهم هتفلح في غيرهم. لو عملتهم هتفلح في غيرهم. عشان كده ايه الخطاب ده عشان خاطر تستنهضوا الاستعداد. لا ما هو دايما الخطاب سبحان الله العظيم نسمع ده فتخبط اصلا وتقول لك طب انا هعمل ايه؟ انا مش هفلح في اي حاجه. لا ما عشان كده انا بقول لك هو الخطاب دايما يقول لك ايه؟ خير الهدي هدي محمد. هدي محمد في كله في الدعوه والكلام وبتاع. رب العزه من فوق سبع سماوات ارسل اخر نبي لبني الناس. كل مكه نزل فيها على الخلاف 86 سورة أو 93 سورة من أصل 114 سورة في القرآن في مكة. إيه مكة بقى؟ كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. يعني هو هيعمل إيه؟ السلب إن هو يكف إيده. الإيجابي أقيم الصلاة. دي حاجة كبيرة من أجلها بعثت أرسلت الرسل ومن أجلها سلت السيوف ومن أجلها خلق الله السماوات والأرض. إن هو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. هو عشان كده الموضوع هو فعلا سهل. أمال إيه باقي الحاجات دي؟ الحاجات دي بعد كده خلاص ده كمال لده. هو مش ناقص ولا حاجة. حاشا ان احنا نكذب على الله عز وجل ونقول ان الحاجات التانية ايه مش ساقطة. لكن ايه بما يخاطب كل الناس في الارض كل الارض الانسان كل الانسان في الارض كل الارض في الزمان كل الزمان بما خطبهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح. احسنت. القصة بتقول ايه؟ هي كان بتقول في القصة بتقول ايه؟ بتقول يعني ما تعصرش على نفسك وتقعد تعلق نفسك وبتاع. قال لو هي بتقول لو بديت كما دل النبي صلى الله عليه وسلم الناس على دول الصحابة اعمل. واحد يقول لك اعملها وبس، ما تعملهاش وبس، بس اعملها اعملها. عارف لما واحد يقول لك ايه؟ انا بسمع في ناس بتذاكر 15 ساعة في اليوم. ليش تذاكر 15 ساعة في اليوم؟ طب حضرتك بتعرف ترقح وتقعد على حيلك قد ايه على الكرسي من غير ما تشوف الام الموبايل وام الفيسبوك ربع ساعة؟ وبمل قوي. احنا ايه؟ طيب تقدر تحافظ على ورد ثابت في القرآن لفترة طويلة قد ايه؟ اقول لك يعني والله شوف انت كده، انا في رمضان يعني بالعافيه بختم ربع القران واحد ولا بختمه مره. طيب يا مولانا، ما هو إيه انت يعني ايه الحق؟ كلمني عن همه تتناسب مع ده. بعد يقول لك ايه؟ طب انا هقعد كده حيوان طول عمري يعني وبتاع؟ لا، ما هو انت مش كده، مش حيوان ولا حاجه. لو انت عملت ابسط شيء هتخش الجنه، ابسط شيء، بس ايه؟ بس اعمله. واحد يقول لك طب انا عملته وانا كده ضامن الجنه، في حاجه اكتر؟ لا، ما هو ما انت مش ضامن، لان الاخلاص مش مضمون. فانت تتنيل على عينك تكمل الباقيين وتسال الله عز وجل الاخلاص وتستغفر من اللي انت بتعمله، وان انت مش عارفه مقبول ولا لا، وهكذا. يعني ايه اللي هو يعني؟ طيب بس هو ده مش بيتعارض مع اذا سالته فاسال في الدرس. حلو، في الدقيق في ايه؟ في الدعاء. يعني يا رب ما تقولوش يا رب دخلني الجنه حتى لو دخلني النار قبلها، ما تدعيش كده. كده تدعي قول اللهم اجمعنا مع نبيك الكريم في الفردوس الاعلى من الجنه. لما تسال الله عز وجل، انت اللي عامله يدخلك الفردوس؟ لا، بس انت بتسال الله عز وجل على ايه؟ على قدر كرم الله عز وجل. فاحنا ليه بنكترئ على الله عز وجل وبنقول اللهم ادخلنا الجنه؟ مش عشان احنا عاملين حاجه تدخل الجنه، عشان ايه؟ عشان انت موخن تماما ان رحمه الله عز وجل ده تدخلك الجنه وتدخل كل اهل الارض الجنه بلا عمل. بلا عمل. رب العزه يدخل الناس يوم القيامه ناس ما عاش غير لا اله الا الله محمد رسول الله ولم يعملوا خيرا قط، حديث الجهنميين. خلاص، والله عز وجل يفعل ما شاء كيف شاء. لكن احنا من باب التعبد التذلل المحض، هو ربنا قال للنبي قول لنا لما تسالني اسالني على مقدار جودي يا كرم، وما تبصش على اللي انت عامله، لان اللي انت عامله يا ابن ادم، مش النبي قال كده؟ يا ابن ادم ان بلغت ذنوبك عنان السماء واستغفرت تاني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هو دي الفكره، ان انت بتتعبد الله عز وجل باسمائه وصفاته. ان هو الله عز وجل يعني لو اجتمع كل الناس على اتقى قلب رجل من اهل الارض ده يزيد في ملك الله شيء، ولو كلهم اجتمعوا على افضل قلب مش هضر الله عز وجل حشاء. امال هو كله ايه؟ انت هتعمله لنفسك انت عشان تنجو، اما الله عز وجل فايه؟ غني حميد. لكن هو من باب الكرم. انت لما عارف، والله العظيم، والله انا ده اللي انا اقوله ده حصل معايا. تعرفت على حد اخونا يعني اذكره بالخير، اخونا عبد الرحمن الرويلي ربنا يبارك في عمره، اخ سعودي، جالي مصر مخصوص عشان يقابلني في موضوع متعلق حاجه بالقران وحاجه كده. فتقابلنا في معرض الكتاب اللي فات، كنا نمشي نقعد شويه في المعرض ونمشي ساعه ساعتين مع بعض نحكي، نتعشى مع بعض ونحكي وبتاع. وهو قاعد 3 سنين قاعد مع القران، سايب شغله وقال لك انا اشوف احنا ورانا ايه في الدنيا دي. خلاص، فطلع بشويه اضاءات لطيفه جدا، فكان بيحكي. فبيقول لي والله العظيم يا شيخ ايمن، والله العظيم احنا على في غشاوه لو اترفعت علينا والله نرى الملائكه عيان. فقلت له صدق، هو النبي قال كده؟ احنا بس انت محجوب. قال لي والله انا احكي لك موقف. قال لي انا كان وصل عليا ديون، قال لي والله تساوي تقريبا ممكن 600,000 ريال او مليون ريال، رقم ضخم جدا. خلاص، قال لي وما فيش اي سبب ارضي يسد الفلوس دي، اي سبب ارضي. فانا ايه؟ عايز اشوف الله. قال لي وبعد كده تذكرت، هو انا والله المثل الاعلى، لو انا ابويا احيانا اي حد فيكم هو اب او شاف اب طفل وانت في مقدوري، يعني انا مثلا يومنا لو جات قالت لي اديني شويه الميه دول انا بالنسبه لي اقدر عليهم ولا ما اقدرش؟ بحول الله وقوته اقدر اديهم دول. خلاص، دول هيضروني شيء؟ يعجزوني في شيء؟ ولا حاجه. خلاص، فقال لي لما تشوف عيل بيمسك في ابوه يقول ويكون ابوه بيحبه قوي وهو بيقول له هدي دي، فابوه بيعمل ايه؟ يعني ولا حاجه. تخيل بقى واحد ملياردير وابوه قال له الواد لاقي حاجه بتتباع على الرصيف بجنيه, وقال له ايه زعل وبتاع بس خلاص خلاص هاتوا دي مش اشتريها له, يشتري له الرصيف. ها اشتري هذا الراجل ده معاك. فده لو ملياردير خلاص. فقال لي يا مولانا انت كده فهمت؟ فقال لي انت بتسال يعني اغنى الاغنياء واكرم. قال لي انا قلت يا اخي سبحان الله العظيم ده البني ادم ده يعني جهل قد كده. انا عمال اشوف مين يسد وبتاع. طب ما انا اكلم ربنا على. قال لي والله, قال لي والله هو انا مصدق له انه انا جربته حصل معايا. قال لي والله, قال لي دعوت الله عز وجل مره واحده واسال الله عز وجل ان انا دعوته كده اللي هو ايه اللهم انك تعلم اني اعلم انه لا يقدر على فعل هذا الا انت. قال لي تاني يوم اتقضى الدين. تاني يوم قال لي وبدون لا اسباب ولا مش عارف ولا اي حاجه في الحسابات ما تخلص حاجه كده. فهي الفكره المساله ايه بس بسيطه جدا بس ايه انت بقى عمال توديه كده وتوديه كده وتقول ما تيجي نعمل. هو انت لو سيدنا عبد الله بن عمر في الحديث يقول من تقبلت منه سجده دخل الجنه. في الحديث الثاني من تقبلت منه حسنه دخل الجنه. مش طب مش هنعمل حاجه متميزه يا بيعمل حسنه. اقول لك طب ما انا عملت كتير. مين قال لك؟ عشان كده احنا بنقول المساله سبحان الله العظيم الامه دي مرفوع عنها الحرج تماما. ان الله عز وجل بعث محمد وما ارسلناك الا رحمه للعالمين, والامه دي رفع عنها الحرج مطلقا. فما فعلهاش حرج لا في العباده ولا في التصور, ومش مطلوب منها اي حاجه. الناس متصوره عميقه جدا. امال ايه بعد كده؟ ايه المطلوب؟ المطلوب حاجه بسيط بسيط بسيط. البسيط ده اللي انت هتعمله هو مش هيعمل حاجه على الحقيقه. لو انا كتب الله لاغلبنا انا ورسلي, يعني انت تشقلب كده اعمل اي حاجه والله عز وجل دينه منصور والامه دين الظاهره وبتاع. طب وانا هعمل ايه في ده؟ انت بس اعمل اللي عليك. بعد يقول لك هو لا ايه اللي انا اقدر اعمل عليه؟ والله هي صل. بعد يقول لك طب ما انا اعرف اعمل اكتر من كده. اعمل ازيد سن. لكن لو عملت ده بس هبقى مش مميز. يبقى تخش الجنه. تخش الجنة يرضى عنك رب العالمين. ده حاجة كبيرة جدا.